قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك، هو لا يطل عليكم في إطلالة الرابعة هذا الأسبوع، إطلالات متتالية عبر شاشتكم الرسالة. مرحبا بكم وبمتابعتكم، ومرحبا باسمكم وباسم فريق العمل بالغ الترحيب بضيف البرنامج ضيف اللقاء والذي سيتولى مشكورا مأجورا التوضيح والبيان لموضوع هذه الحلقة، ومن ثم التكرم بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ترك الخثلان، الأستاذ المشارك في قسم الفقه في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ونائب رئيس الجمعية الفقهية السعودية. أهلا بكم صلى الله. حياكم الله، حيا الله أخوة المشاهدين، حيا الله شيخنا الكريم، وحياكم الله إنما كنتم حيثما حللتم حيثما يصلكم بثوا شاشتكم الرسالة. أرحب بكم وأشكر لكم هذه الحلقة، بادئة هذه الحلقة وكل حلقة حقيقة تجشمكم البقاء معنا طيلة دقائقها وثوانيها. أرجو من الله عز وجل أن قد وفقنا، وأشكره جل وعلا أن وفقنا وهيأ لنا هذا اللقاء، أن ينفع به قائله ومحاوره وسامعه. صاحب الفضيلة، الأمة الإسلامية جمعاء تستقبل يوما عظيما مباركا احتفى به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يوم عاشوراء يوافق يوم 10 محرم في مطلع كل عام هجري، يذكرنا في هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ماذا يمكن أن يقال للمشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة حول صيام هذا اليوم، وما يمكن أن يقال من مراتب إن كان ثمة مراتب الصيام، كيف كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم بالذات؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وهذا يعني فضل عظيم على عمل يسير، على صيام يوم واحد تكفر سنة كاملة، وذلك فضل الله، فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك كان صيام عاشوراء في أول الإسلام أو بعد يعني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في أول هجرة كان واجبا، ثم نسخ بفرض صيام شهر رمضان. عاشوراء فقط أم المحرم؟ عاشوراء فقط، كان واجبا قبيل فرض رمضان، فلما فرض صيام شهر رمضان نسخ الوجوب وبقي الحكم على الاستحباب. وقد كانت قريش في الجاهلية تعظم هذا اليوم وتصومه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، ولما قدم المدينة وجد اليهود يصومونه فسألهم فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه شكرا لله تعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه، فكان سنة، كان صومه سنة. لما فرض صيام شهر رمضان بقي صومه على الاستحباب، فكان عليه الصلاة والسلام طيلة هذه المدة يصومه، لكن كان يصوم عاشوراء فقط. وكان عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة كان يحب موافقة أهل الكتاب حتى فتح مكة وانتصر على المشركين، فمنذ ذلك الحين أصبح يحب مخالفة أهل الكتاب، أصبحوا خاصة يحب مخالفة اليهود. ففي العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فمات عليه الصلاة والسلام ولم يبقى إلى قابل. وأيضا جاء في الرواية الأخرى: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، يعني يخالف اليهود، وذلك أن اليهود يصومونه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم صيام يوم قبله أو يوم بعده. ولذلك ذكر ابن القيم وابن حجر وبعض أهل العلم ذكروا مراتب صيام عاشوراء. أحسن عليكم. قبل هذه المراتب، الروايات التي يذكرها بعض أهل العلم: صوموا يوما قبله ويوما بعده، وفي روايات صوموا يوما قبله أو يوما بعده، هاتان الروايتان ثابتتان؟ محفوظ صوموا يوما قبله أو يوما بعده. أما صوموا يوما قبله ويوما بعده فلم تثبت، ولكن مع ذلك عليه العمل عند بعض أهل العلم، ولذلك ذكروا مراتب الصوم، ذكروا أن له أن لعاشوراء أربع مراتب. المرتبة الأولى وهي الأكمل أن يصام عاشوراء ويوم قبله ويوم بعده، يعني التاسع والعاشر والحادي عشر، ليس لأجل هذه الرواية، هذه الرواية فيها ضعف، ولكن لأمور. الأمر الأول أن فيه استكثارا من الصيام في شهر الله المحرم، وقد قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. ثانيا أن فيه صيام ثلاثة أيام من الشهر، وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم الصيام ثلاثة أيام من كل شهر. ثالثا أنه يحقق صيام عاشوراء مع مخالفة اليهود، يعني إذا صام عاشوراء ويوم قبله ويوم بعده تحقق صيام عاشوراء مع مخالفة اليهود، فلذلك هذه هي أكمل المراتب. المرتبة الثانية أن يصام التاسع والعاشر، يعني يوم غد وبعد غد، عاشوراء يوافق يوم الخميس، غدا تاسوعا، فيصام يوم غد الأربعاء وبعد غد الخميس. المرتبة الثالثة أن يصام العاشر والحادي عشر، أي يومي الخميس والجمعة. المرتبة الرابعة أن يصام عاشوراء فقط، يعني يوم الخميس فقط، وهذه من لم يتيسر له أن يصوم يوما قبله ويوم بعده فلا بأس أن يقتصر عليها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر عليها حتى قال في آخر سنة في السنة التي توفي فيها لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. أحسن عليكم. الحديث يترى فيه مسائل حقيقة تطرح، مسألة غفران الذنوب لسنة ماضية، النص فيها عام صلى الله عليه وسلم، كذا النصوص كثيرة جدا، العمرة إلى العمرة، الصلاة الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، قوله عليه الصلاة والسلام بلفظ التكفير للخطايا، ألا يمكن أن يفتح المجال فيها لأن تشمل الكبائر والصغائر وكذا لمن أقبل على الله صادقا منيبا، ويكون بهذا تشجيع للأمة، لا سيما أن في النصوص إطلاق لهذا الغفران لهذه الذنوب؟ هو الحديث ورد مطلقا، لكنه عند جماهير أهل العلم محمول على تكفير الصغائر، لأن هناك حديث أخرى قيدت التكفير، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، أو قال ما لم تغش الكبائر. فحصل النبي صلى الله عليه وسلم التكفير في الصغائر، ولذلك فهو محمول عند الجمهور على تكفير الصغائر دون الكبائر. الكبائر تحتاج إلى توبة، لا بد أن يتوب إلى الله تعالى منها حتى تكفر. أما بالنسبة لما عداها فمن الصغائر فتكفر بهذه الأمور، برمضان والجمعة وعاشوراء وعرفة، ويعني نحو ذلك من الأعمال الصالحة. أحصائكم هنا مسألة أيضا، قضية من بقي عليه بقية من رمضان قضاء إن كان رجل أو امرأة ولم يقضيه بعد، وهو الآن تعترض هذه الأيام كما اعترضه أيضا يوم عرفة، ما القول في شأنه؟ ثم ما القول في شأن من عزم على صيام الأربعاء والخميس والجمعة على أنها قضاء من رمضان وأيضا عاشوراء ومخالفة اليهود؟ أولا ينبغي لمن عليه أيام رمضان أن يبادر إلى قضائها، فينبغي أن ينبذ الإنسان الكسل وأن يجد ويجتهد ويكون عنده حزم وعزم. تجد بعض الناس يحرص على صيام الست، على صيام عرفة، على صيام عاشوراء، ومع ذلك الأيام التي يجب عليه قضاؤها لا يهتم بها، وهذا من قلة الفقه، لأن هذه مثل صيام هذه النوافل ليس واجبا عليه، كان ينبغي أن يبدأ بالقضاء أولا، لأنه لو مات عليه صوم واجب كان مسؤولا عنه ويأثم بهذا. أما لو مات ولم يصن صوم النافلة فليس مسؤولا عنه ولا يأثم بعدم صيامه صيام النافلة، ولذلك فمن الفقه أن يقدم الواجب على المستحب. أما بالنسبة لما ذكرتم من أنه يريد أن يصوم يجعل صوم القضاء مكان صوم عاشوراء، لا بأس بذلك، ينوي بذلك القضاء، وهو بذلك يؤجر إن شاء الله أجر صيام القضاء ويؤجر كذلك أجر صيام عاشوراء، وذلك لأن الغرض من صيام عاشوراء هو أن يشغل هذا الوقت الفاضل أن يشغل بالصيام. لا لا يشارك النية مثلا، يعني يشرك نيتين؟ لا، هو يجعل النية نية قضاء، لا بد أن تكون النية نية قضاء. فالمقصود هو أن يشغل هذا الوقت الفاضل بالصيام. فإذا شغله بالصيام الواجب تحقق المقصود، وحينئذ فيؤجر إن شاء الله على صيام القضاء، ويؤجر كذلك على نيته على صيام عاشوراء. لكن يبدو لي ثمة مرتبة فيما علمت نقاشي معكم أيضا في قبل أن نخرج على الهواء، إن من صام عاشوراء وخالف اليهود لأجل نيل هذه المكرمة العظيمة نافلة، ثم ينوي بعد في أيام المقبلة أن يقضي رمضان، هذا مرتبته أعلى. نعم، هذا لا شك أفضل إذا خصص هذا الصوم بصوم النافلة وجعله لعاشوراء، على أن يصوم الصوم القضاء بعد ذلك بنية مفردة مستقلة، هذا لا شك أنه أكمل وأفضل، لكن عليه أن يبادر، فإن الإنسان لا يضمن أن يعيش، فربما يفجأه الموت قبل أن يصوم الصوم الواجب، عليه أن يبادر بصيام القضاء. الله المستعان. هذه الأيام صاحب الفضيلة تذكرنا بحادثة عظيمة، حادثة موسى عليه السلام، أريث ما يرتب الإخوان الأجهزة أو الاتصالات، كيف يمكن لصاحب الفضيلة أن يوجه الإخوة أو الأخوات المشاهدين والمشاهدات إلى هذه القصة العظيمة، وكيف ينهلون، يعني ما هو الدرس الأسمى والأعظم في هذه القصة التي قصها الله عز وجل علينا من إغراق موسى وقوم فرعون وقومه ونجاة نبي الله عز وجل بعد أن كادوا أن يعني فقدوا جميع السبل نعم، قصة موسى مع قومه وما جرى له مع فرعون هي من أعظم قصص القرآن، وقد ذكرها الله تعالى في القرآن العظيم، ذكرها في عدة مواضع، ذكرها مفصلة ومبسوطة ومجملة، فذكرها في عدة مواضع وفي عدة سور، وذلك لعظيم شأنها. وموسى عليه الصلاة والسلام هو أعظم أنبياء بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت النبي ومعه الراهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ليس معه أحد، ورأيت إذا بسواد عظيم قد سد الأفق، فظننت أنه أمتي، فقيل لي هذا موسى وأتباعه. فهذا يدل على فضل موسى عليه الصلاة والسلام، وأن أتباعه يكونون كثير أيضا. موسى أرسله الله تعالى إلى فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، ودعاه موسى إلى الله عز وجل وإلى عبادة الله تعالى وحده، لكنه أبى، وحصل ما حصل مما ذكره الله عز وجل. ثم إن فرعون توعد موسى وقومه، ولحق موسى وقومه حتى وصلوا إلى البحر، فالبحر أمامهم وفرعون وجنوده خلفهم، فقال أصحاب موسى: قالوا إنا لمدركون. فقال موسى عليه الصلاة والسلام: قول الواثق بوعد ربه كلا إن معي ربي سيهدي. انظر إلى, إلى, إلى, إلى عظم اليقين وقوة الثقة بالله عز وجل، العدو وراء خلفه والبحر أمامه، يعني أين مفر، ومع ذلك يقول: كلا إن معي ربي سيهدي. فأوحى الله تعالى إليه أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فأصبحوا يمشون عليه يبسا موسى وقومه. فلما خرجوا وتكمل خروجهم، أتى بعدهم فرعون وقومه فأغرقهم الله عز وجل، أمر الله تعالى البحر أن يعود كما كان، فأغرقهم الله سبحانه وتعالى، فكانت نجاة موسى وقومه نعمة على المؤمنين إلى قيام الساعة. وكذلك أيضا هلاك فرعون وقومه هو من نعم الله تعالى على المؤمنين، أن الله تعالى أهلك هذا الطاغية الذي دعم مقام الربوبية والذي آذى المؤمنين. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصومه شكرا لله عز وجل على هذه النعمة. نعم. أستاذنا في وقفة يسيرة نعود إلى بعدها حتى لا أعلق الإخوة على الاتصالات أو الهاتف. معي أخي الكريم من العراق رياض، تفضل أخي رياض، تفضل. أخي العراقي رياض، أم عبد الله أختنا الكريمة من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال لو سمحت. تفضلي. ثلاثة أسئلة معلش. ما لا بأس. الأول. الأول أنا حامل للحين. أيوة. قبل كده حملت باثنين مشوهين وبالحين حامل، يقولون إذا في تشوه بنزله، هل مسموح؟ كم عمر الجنين؟ كم عمر الحمل؟ بالحين شهر، بس بعد 3 شهور بيعرفون إذا في تشوهات ما في. طيب هل أبانوا هل أبان الأطباء عن سبب تشوه الحملين الأولين؟ ما عرفوا له، ما عرفوا له لا علاج ولا لا سبب التشوه، ما دروا عنه. ما عنده، ما هو الدم مثلا أو كذا. طيب طيب وما عاش الحمل الأول والثاني ما عاش؟ لا ما يعيشون، واحد مات قبل الولادة واحد بعد. نعم. طيب سؤالك الثاني باختصار، أنا أنت أختي مع عبد الله. ترى الإجماع صار بيني وبين زوجي في أثناء الدورة. أيوة. هل كفارة فيه؟ خلاف؟ أه؟ دورة. لا لا في الدورة صار إجماع بيني وبين زوجي. جاي اتصال. طيب. أيوة. مع الجهل ولا مع العلم بالحكم؟ أني كنت عالم أيوة، بس ماني عارفها. طيب. للكفارة. طيب سؤال ثالث لك ثالث أم سؤالان فقط أم الثالث موجود؟ لا والله. طيب شكرا لك يا أم عبد الله. معي أختي أيضا تهاني من ليبيا، تفضل أختي تهاني. أختي تهاني من ليبيا تفضلي. الاتصالات بخارج السعودية يبدو أن ثمة إشكال. طيب نجيب صاحب الفضيلة إن أذنتم، لكن قبل الإجابة إذا لصاحب الفضيلة أن يعني أقف مع هذه القصة العجيبة. بعض الناس يعلق أن هذه المعجزة أو هذه الكرامة إنما هي ليست من قدرة الله عز وجل، وإنما لموسى عليه السلام، فهو الذي ضرب، فلما ضرب موسى البحر أو انفلق. كيف نرد عليهم من ما قال الله عز وجل بعد يعني، أو كيف يمكن أن يبين للأمة أن هذه المعجزة إنما ساقها الله عز وجل على يد موسى وقد أمره جل وعلا. طيب تهاني عادت، نعود إن أذنتم. عادت أختنا تهاني من جديد معنا من ليبيا، تفضل أختي تهاني. أختي تهاني تعازي ليبيا، أختي الكريمة أم مؤمن من السعودية. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يخليك. لو سمحت عندي 4 اسئله باختصار. الاول يا شيخ داري اعرف ما يعين على الخشوع. المعين على الخشوع. طيب ايوه ما يعين على الخشوع في الصلاه. طيب برضه يا شيخ الايه بتاعت اذا قرأ القران فاستمع له. ايوه انا يعني من خلال القران فاتح شغال. أيوة. يعني عادي يعني ولا؟ طيب طيب وانتم في البيت؟ نحن في البيت ايوه، يعني الليل يعني بالنوم والقران شغال. طيب برضه يا شيخ سالت السؤال ده بس ما سمعت الاجابه بتاعته. انا بسال في الصلاه مرافقه الرسول في الجنه. مرافقه ايش؟ الرسول في الجنه. طيب ففي بعض الناس بيقول لي دي درجه الا النبيين او الصديقين، يعني ما يزول برافقه الرسول في الجنه، فعايز اعرف دخل يعني هل يعتبر من الاعتداء في الدعاء؟ ايوه. طيب السؤال الأخير يا شيخ، الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. أيوة. يعني الواحد لو بيخاف من الموت معناته بيكره لقاء الله ولا كيف يعني؟ طيب طيب جزاك الله خير إن شاء الله. شكرا لك. معي أم عبد الله من السعودية، تفضلي أختي الكريمة. أم عبد الله من السعودية تفضلي. لعل نكتفي إخوان، نكتفي بهذا. صح الفضيلة بعض الناس فعلا قد يحتج بهذا، يقول يعني إنما هي معجزة كرامة لموسى عليه السلام وقد ساقها الله عليه، ولهذا قد بعضهم يبالغون في إنزال بعض الأنبياء فوق منزلتهم. نعم لا شك أن هذا القول قول باطل، أن البحر إنما انفلق بأمر الله عز وجل، وإلا أصلا ماذا يمكن أن تفعل فيه في بحر واسع؟ لكنه بأمر الله سبحانه، والله تعالى قادر على أن انفلق البحر من غير أن يأمر موسى أن يضرب بعصاه البحر، لكن الله سبحانه يبين العباد أن له سنن، وأن الإنسان مطلوب منه أن يعمل شيئا ولو شيئا يسيرا، كما قال لمريم عليه السلام هزي إليك بجذع النخلة وإلا امرأة حامل ماذا تفعل بجذع امرأة ضعيفة قد ولدت وماذا تفعل بالجذع كيف تهزه لكن الله تعالى يريد من العباد أن يفعلوا شيئا ولو شيئا يسيرا قال لأيوب خذ ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنه وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب فأمر الله تعالى بأن يضرب برجله الأرض فأنجاه الله عز فشفاه الله تعالى شفاه الله تعالى من هذا المرض فيعني نجد أن الله تعالى أمر أيوب بأن يضرب برجليه وأمر موسى بأن يضرب بعصاه البحر وأمر مريم بأن تهز جذع النخلة يعني مطلوب من العباد أن يفعلوا شيئا ولو شيئا يسيرا والله تعالى له السنن في هذا الكون وهذا هو السبب في هذا وإلا لا شك أن البحر إنما انفلق بقدرة الله عز وجل العظيمة الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. أحسن عليكم من ذكر هذه القصة في القرآن من المفسرين وحتى بعض الإسرائيلية وكذا ذكروا أن موسى عليه السلام أراد أن بعد أن تتام قوم خروجا ويعني أقبل فرعون ولما يتتامون في البحر أراد كأنه يعني يضرب بعصاه البحر حتى يعود إلى هيئته فيعني هذا يبدو لي فيه رد لم يعد البحر مجرد ضربه إذ خرج من البحر وإنما قد وجهه الله جل وعلا قال واترك البحر رهبا يعني أن الله عز وجل الذي هو الذي في الحقيقة تبين أن الله عز وجل هو الذي جعل البحر طرقا يبسا يسلك فيها الناس وهو الذي سبحانه وتعالى وقت لفرعون حتى يتتام هو وقومه ثم أعاده هو. هل في هذا الكلام هل بعد هذا الكلام وبعد هذه الآيات العظيمة يعني هل يشك أحد أن الله عز وجل هو قادر وإنما يسوق بعض المعجزات وبعض ربما الآيات الكونية وربما السنن حتى على يد بعض الأنبياء لأجل أن يؤمن الناس ويتعظوا بهذا الوعد؟ نعم الله تعالى يجري بعض الأمور الخارقة للعادة على بعض أنبيائه وأوليائه ومن ذلك أن الله تعالى أمر موسى أن يضرب بعصاه البحر فانفلق فأصبح طريقا يبسا يمشون عليه هذا من آيات الله العظيمة الباهرة. ثم لما خرج موسى وقومه وتكامل دخول فرعون وقومه أمر الله تعالى البحر أن يعود كما كان فغرق فرعون وقومه وهذا فرعون الذي قال للناس أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أجرى الله الماء من فوقه لا إله يقول هذه الأنهار تجري من تحتي أنت يا ابن آدم أيها العبد الضعيف أجرى الله تعالى هذا الماء من فوقك كان إغراقه آية من آيات الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لهداه وأن يوفقنا حقيقة لقراءة هذا الكتاب العزيز والاهتمام واستغلال ما فيه من الآيات والعبر وأيضا أن ننهل مما نهل منه علماء الأجلاء وما كتبوه في تفسير هذه الآيات حتى نتعظ ونعتبر بها. أم عبد الله من السعودية سؤالها الأول تقول أنا حامل أو حملت حملين مشوهين سقطا ماتا رحمهم الله وجعلهما شفيعان يعني أو شفيعين لهما لها ولوالديهم. هي الآن حامل في الشهر الأول تقول بعد 3 أشهر يحكم الأطباء بتشوه وعدم التشوه. سألتها هل هناك سبب قد يكون أحيانا الدم وما الدم في بعض القضايا معينة قد يعرفها الأطباء بإمكان الحامل المرأة أن تتفاداها أو الزوجين يعني بإمكانهما أن يتفاديان أو يعني يتوخى يا مثل هذا لكن ما القول في مثل هذه الحالة؟ أولا من جهة الإسقاط إذا بلغ الجنين 4 أشهر فأكثر فلا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال. 4 أشهر نعم إذا بلغ 4 أشهر لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال لأنه أصبح إنسانا ونفخت فيه الروح ولا يجوز التعدي عليه وإسقاطه يعتبر قتلا له في الحقيقة إلا في حالة واحدة وهي ما إذا كان هناك خطر مؤكد على الأم فأجاز مجمع الفقهي الإسقاط في هذه الحالة أما ما عدا ذلك فلا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال. من يحدد هذا الخطر؟ طبيب واحد يحكي؟ لا 3 أطباء فأكثر أما قبل 4 أشهر فإذا كان في طول 40 فلا بأس بالإسقاط إذا وجد أدنى حاجة كما نص على ذلك فقهاء الحنابلة حتى فقهاء الحنابلة لم يذكر حتى الحاجة لكن الأقرب هو ربط ذلك بالحاجة إذا كان هناك حاجة. ما بين 4 أشهر إلى ما بين 40، يعني ما بين طور 40 إلى 4 أشهر لابد أن تكون هناك حاجة ملحة، يعني لاحظ الأمر يكون أشد، تكون هناك حاجة ملحة، فلأنه لم تنفخ فيه الروح بعد، لكن أيضا ليس لها الإسقاط إلا عند وجود حاجة ملحة. فحينئذ هي قالت بعد 3 أشهر سيخبرني الأطباء، معنى ذلك أن بعد 4 أشهر على هذا الحمل ستخبر هل هو فيه تشويه أم لا. وحينئذ نقول حتى لو ثبت أن فيه تشويها فلا يجوز إسقاطه، إنما إذا أرادت أن تسقطه تسقطها الآن، تسقطها الآن ما دام في طول 40. أعطف صح الوضع، هي قالت بعد مضي 3 أشهر بعد الحمل. شهر هي الآن عمره الحمل شهر، لا بس تقول هو إذا كان عمره 3 أشهر يبعيب. لو أفرض أنا فهمي ما أدري، لكن ساقني فهمي يبدو لي ما أدري أن الحمل هذا إذا مضى عليه 3 أشهر في بطنها يتبين أمره هل هو مشوه أو لا، يعني قبل 4 أشهر بأيام. ما الحال؟ لا بأس. نعم إذا كان لم يتم 4 أشهر فإذا وجد حاجة ملحة للإسقاط يجوز إسقاطه ولم تنفخ فيه الروح بعد. أما إذا لم يوجد حاجة، إذا كان مجرد تشويه وبلغ هذا القدر حدود ما بين 3 إلى 4 أشهر فالذي أرى أنها تبقيه ورزقها على الله عز وجل. لكن لو كان في طور 40 فيمكن إسقاطه إذا كان في طور 40. نعم يعني أذكر أنا يعني شاهد على إحدى الحالات أنهم ذكروا يعني يقينا أن في هذا الجنين تشوه، قالوا حتى تشوه في أجزاء الداخلية، قالوا الكلى ونحو ذلك، وقالوا سيصاب بمشكلات في الإخراج، أجلكم الله مشاهدين ومشاهدات. فلما ولد المولود، هي مولودة كانت أعرفها تماما، أعرف والدتها، والدها خرجت طيبة لا عيب فيها. إذن يبدو لي صاحب الفضيلة أن أيضا الأطباء وما يستعينون به من أجهزة ربما أيضا لا تصل إلى مرتبة اليقين، إنما هي غلب الظن في غالب حكمها. ما التوجيه أيضا لأم عبد الله في شأن هذا الحكم الذي قد يكون متشرع من إحدى المستشفيات؟ هل ينصح مثلا بزيارة أكثر مستشفى؟ نعم، لا تعتمد على رأي الطبيب واحد، إنما لا بد من أن يكون هناك رأي عدد من الأطباء، وأيضا رأي الأطباء يفيد الظن لا يفيد القطع. وأيضا الله على كل شيء قدير، قد يتوقع الأطباء أن هذا سيخرج مشوها، لكن الله تعالى يعني يجعله يخرج غير مشوه كما ذكرتم في هذه القصة. فالأمور كلها بيد الله عز وجل، قد يكون بسبب دعوة مستجابة يخرج هذا الطفل سليما معافى غير مشوه أو لغير ذلك من الأسباب، فالأمور كلها بيد الله عز وجل. أحصائكم. ثم يبدو لي أيضا من يتابع ويقرأ في الأمور الطبية، الأجزاء الداخلية والخارجية الأعضاء للجسم قد لا تنمو بشكل مضطرد كما هو الحال في كل جنين، إنما قد يتأخر نمو بعض الأعضاء دون بعض، أو يعني لحكمة يراها جل وعلا. أنا حقيقة أدعوك يا أختي أم عبد الله للتبصر بهذا الأمر تماما، أنت وأم وأبي عبد الله، أسأل الله عز وجل أن يكون هذا الجنين سليما معافى وأن يبركما، وأسأله جل في علا أن يكون ما سقط منكما ومن غيركما من المسلمين والمسلمات شفيعا مجابا. هل في السقط شيء ما يسلي صلى الله عليه وسلم مما ذكر في السنة؟ نعم، يرجى أن يكون شفيعا لوالديه يوم القيامة مع الصبر ومع الاحتساب. ثم أيضا إذا كان قد نفخت فيه الروح ومات، فأطفال المسلمين انعقد الإجماع على أن أطفال المسلمين في الجنة، من يموت من المسلمين قبل البلوغ فإنهم يكونون في الجنة، وهذا بإجماع أهل العلم. نعم أصلا يكون معي اتصال. أعود إلى سؤال آخر وهو قضية ما ذكر عن أن الطفل يأتي مقيمة يأتي يجر أمه بسرره أو كذا، ألا يذكره بعض الناس؟ أريد تنبيه، لكن بعد هذا الاتصال نذنتم. معي المتصلة الكريمة أم خليفة من السعودية، تفضل يا أم خليفة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أسأل أن في بعض البنات يسووا جدائد بشعرهم مع الصوف، هل هذا جائز؟ أو خيط يكون تخيل زي خيط اللي يخيط فيه الثياب بس على أثقل شوي؟ واضح الصوت؟ لا ما فهم السؤال. أختي الكريمة أم خليفة، هن يضعن صوف جدائل، هي صوف يسووه بجدائل في شعرهم، يجعلون جدائل صوف. أيوة صوف. أيوة مع الشعر، يضفرون مع الشعر تفصيل، يضفرونه مع الشعر. ايوه طيب نشوف العايدي. ايوه لكن ملون الوان يعني مو لون الشعر، لا ياخذوا الوان. طيب مو بنفس لون الشعر وخيوط بنفس الشكل بنفس الطريقه يعني. طيب طيب ابغى اعرف هو يعتبر من الوصل ولا يعني انا كان ملون ما يعتبر من الوصل. طيب طيب سؤال ثاني اختي ام خليفه. لا لا مشكورين شكرا لك. معي الاخ الكريم احمد من العراق تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ عندي خمسه اسئله بلد احمد. يلا يلا. السؤال الاول لماذا بعد اكل لحم الجمل نتوضا؟ طيب طيب. السؤال الثاني بسرعه بسرعه تكفى. هل المرأة تغسل ثيابها ايضا مثل الرجل؟ هل المرأة تغسل ثيابها؟ تقصر يعني تقصر تقصير تقصر ثيابها تحت الكعبين فوق الكعب يعني. طيب السؤال الثالث بدأ يتقصر ها. هل يجوز الصلاة بالفانيلة؟ الصلاة بالفانيلة نعم بالفانيلة ومثلا شورت طويل بالبنطلون وفانيلة. الفانيلة هذه سابغة ثخينة الفانيلة تحت الزجاجة مثلا نلبسها تحت الزجاجة. طيب والسروال يغطي الركبتين؟ نعم نعم. طيب السؤال الثالث الرابع عندنا طفل عمره 5 سنوات عندما تغسل له امه قضاء الحاجة هل ينقض الوضوء؟ طيب السؤال الخامس شنو الفرق بين الزواج النسيان والزواج الاعتيادي؟ الاعتيادي نعم الزواج يعني اعتيادي الزواج النسيان ما طيب. بين الزواج النسيان شنو يقصد به؟ شكرا لك يا اخي حبيبي الله يطول عمرك مع السلامه. طيب متصله ارجو ان تكون الاخيره اختي نورة من السعوديه. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ عندي ثلاث اسئله ممكن؟ تفضلي بكل سرور تفضلي. السؤال الاول الثاني اول هل شرط الوضوء يا شيخ في قراءه القران او مس المصحف؟ لان كثير في المدارس يعني احيانا في قراءه القران وكذا فاللي يجب الوضوء ولا ما يجب؟ والسؤال الثاني في السفر يعني اللي سافر اكثر من 3 ايام او كذا يقصر ويجمع في الصلاه، بس سمعت من احد المشايخ ان لما يوصل لنفس المنطقه يصير كمان يعني يجمع يقصر كمان يقصر ويجمع ولا بس يقصر في الصلاه؟ هذا السؤال الثاني. سؤالك الثاني عن المراه والرجل اي في القصر اي في الصلاه الجمع والقصر. طيب عن المراه ام الرجل؟ لا كلا السواس. طيب والسؤال الثالث احنا في منطقتنا الشرقية في السعودية يأذن مثلا نوم الفجر 5 فيقولون بعض المشايخ لازم الانتظار يعني 20 دقيقة عشان دخول الفجر الصحيح يعني، فهذا يعني يصير في واحد حرج يعني هل يؤدي الصلاة على طول مجرد سماع الصلاة او ينتظر 20 دقيقة يعني؟ ونفس الشيء يا شيخ في صيام رمضان او اي صيام يعني احيانا يعني لما يكون اذن المؤذن بعض الناس يشربون الماء فيعني يجوز هذا يعني ولا على طول من بداية دخول يعني صوت الأذان خلاص توقف عن الأكل والشرب؟ شكرا لك يا أختي نورة. شكرا يعطيك العافية. شكرا شكرا للسائلين شكرا للسائلات جميعا. صح القضيه انا ذكرت السؤال قبل اخذ الاسئله لاني انسى كثيرا في اخر يجر بوالده او والدته بسرعه او كذا هلا لا اعرف لا يحضرني الكلام عن هذا الحديث. احسن اليكم. نعود الى اسئله السائلين. هذه اختي ام عبد الله تقول اتصال الزوج بزوجته اثناء اجلكم الله ومشاهدي ومشاهدات الدوره الشهريه لجهل بحكمهما، تقول هل علينا شيء؟ اولا يعني هو سألتها وقالت عندها علم لكن لا تعرف ما الذي يترتب عليه، وهذا العمل عمل محرم عليهم التوبة الى الله عز وجل من هذا العمل، الله تعالى قد نهى عن ذلك. قال يسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الواجب عليهما التوبة إلى الله عز وجل وذلك بالندم على ما فات والإقلاع عن هذا الذنب والعزم على ألا يعود إليه مرة أخرى. بعض أهل العلم يوجب عليهما كفارة وهي الصدقة بدينار أو بنصف دينار، حديث ابن عباس رضي الله عنهما في هذا، حديث ابن عباس مختلف فيه في رفعه أو وقفه، فمن أهل العلم من يرى أنه لا يصح مرفوعا وإنما هو موقوف وهو الأشبه. فإذا تصدق بهذا القدر كان ذلك حسنا وفيه خروج من الخلاف، صدق بدينار أو نصف دينار، الدينار يعادل 4 جرامات وربع، ونصف دينار نصف هذا الرقم، فإذا تصدق بقيمته على الفقراء والمساكين كان ذلك أحسن. أحسن الله إليكم. أم مؤمن السعودية تقول المعين على الخشوع، هذا يحتاج محاضرة. نعم، لكن باختصار، أولا الاهتمام، إذا وجد الاهتمام بالخشوع حصل الخشوع. الله، من اهتم بالخشوع في صلاته سيجد من الوسائل ما يعينه على الخشوع فيها. أما إذا كانت الصلاة هي آخر اهتماماته فتجد أنه يضع الصلاة على الهامش، متى ما فرغ صلى، هذا لا يجد الخشوع في الصلاة. فتجد يعني الأخت سائلة وتجد بعض الأخوات تنشغل بأمور الدنيا ثم تجعل الصلاة في الهامش، ثم تصلي صلاة تسرع فيها وتنقرها ولا تخشع فيها. لا، وأحيانا أحسن فضيلة الحديث متصل للنساء خاصة، تشرك نفسها بالعمل المنزل حتى تماما حتى تنهك، نعم، وتعيا تماما ثم تصلي في آخر الوقت يعني وهي متعبة، أن لها خشوع. هذا صحيح، ولذلك من اهتم بالخشوع فسيجد من الوسائل ما يعينه على خشوعه في الصلاة. فمن ذلك أنها تهتم وتعتني بالصلاة وتجعل لها وقتا مخصصا، ثم أيضا تأتي بالسنن قبل الصلاة، مثلا إذا كانت الصلاة يسبقها سنة راتبة تأتي بها، الفجر قبلها سنة راتبة مؤكدة، الظهر كذلك قبلها سنة راتبة، كذلك أيضا حتى الصلوات التي ليس فيها سنة راتبة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين الصلاة، يعني بين الأذان والإقامة الصلاة، فتصلي ولو صلاة تطوع، ثم إذا قامت إلى الصلاة تذكرت عظمة هذا الموقف وعظمة من تناجي وأنا سوف تناجي رب العالمين رب كل شيء، عندما تقول الله أكبر تستحضر معنى هذه الكلمة العظيمة وهي أن الله تعالى أكبر من كل شيء. وإذا أتت هواجيس أو وساوس تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سواء كانت في القيام أو في الركوع أو في السجود أو في أي موضع من مواضع الصلاة. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد لبس علي صلاتي حتى لا أدري ما أقول، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا وجدته فتفل عن يسارك 3 وتعوذ بالله منه. قال ففعلته فأذهبه الله عني. يلتفت صحبه، نعم يلتفت وهو في الصلاة، هذا الالتفات التفات لحاجة يسير، يعني التفات يسير ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الالتفات لحاجة لا يضر ولا يؤثر على صحة الصلاة. هل له مثلا يعطي في شماغة مثلا أو طرف رداء حتى لا يؤذي من بجواره عشان يخرج شيء من الريق؟ نعم إذا كان مأموما فنعم، أو يكتفي باستعاذة إذا كان مأموما، لأنه ربما لو التفت وتفل وربما يسأ به الظن. فبعض الناس قد يستغل أيضا، هذا يقول بجواري فلان خلي استغل الوقت، يظن من بجواره أنه يتفل عليه. ولذلك لو يكتفي بالاستعاذة إذا كان مأموما أو إماما، إذا كان منفردا أول مرة تصلي في بيتها فتطبق هذه السنة. سؤال أخير أختم به، ويبدو لي هو يعني الخشوع في الصلاة يبدو لي صحيح، يعني مما قاله علمانا يأتي من فهم الآيات الفاتحة وما غيرها، ثم أيضا الأذكار التي تقال في الصلاة، هل هذا فعلا له دور كبير؟ نعم لا شك له أثر كبير، تدبر معاني القرآن ومعاني ما يقرأ ومعاني ما يقول ومعاني حتى الأذكار، معاني التسبيح والتهليل ومعاني الذكر العظيم الله أكبر، عندما يقول مصلي الله أكبر، ما معنى الله أكبر؟ أكبر يعني الله أكبر من كل شيء يخطب الباب. ولذلك ينبغي لك أيها المصلي ألا تشتغل بشيء والله تعالى هو أكبر من كل شيء. ثم أيضا استحضر المصلي الفرق العظيم بين صلاة يخشع فيها وصلاة لا يخشع فيها، فهناك فرق عظيم في الأجر والثواب. ولذلك الشيطان الخبيث يعرف أن الصلاة التي يخشع فيها المصلي أجرها عظيم جدا، ولذلك من حين أن يكبر المصلي يقبل عليه بخيله ورجله ويذكره أشياء لم يكن يذكرها من قبل، ربما بعض الأشياء نسيها وأيس منها، فلا يذكره الشيطان إلا في الصلاة حتى يشوش عليه صلاته. ذكرني حديث صاحب الفضيلة الآية إنما شو اسمه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبدو لي ليست الصلاة العادية وإنما الصلاة الحقة الصلاة الكاملة. نعم ولهذا قال الله عز وجل في صفات المتقين أنا أذكر هذه الآيات لأجل أهتم لفرصة وجودكم معنا حتى أيضا تصححوا لي هذه ما يعرض لي من أفكار. ذكر الله عز وجل من صفات المتقين والمؤمنين مرارا في القرآن أنهم يقيمون الصلاة، لم يذكر أنهم يؤدونها مجرد الأداء. ما التعليق؟ نعم هذا صحيح، المطلوب هو إقامة الصلاة وليس مجرد أدائها. ليس المطلوب هو أن يأتي الإنسان بحركات يرفع رأسه ويخفضها ولا يدري ما يقول. مطلوب أن يخشع فيها، أن تكون هذه الصلاة فيها خشوع وتعظيم لله عز وجل، ويستحضر المسلم عظمة من هو واقف بين يديه. عندما يركع يستحضر تعظيم الله عز وجل بهذا الركوع، عندما يسجد يستحضر تعظيم الله سبحانه وتعالى بهذا السجود، وأنه قد ألصق أشرف أعضائه، ألصق الجبهة والأنف بالأرض، فيكون حينئذ أقرب ما يكون من ربه عز وجل. صحيح. فيعني هذه المعاني استحضارها لا شك أنه مما يعين على الخشوع. ثم أقول أيضا لعلي أختم بها، يعني ألا يستحي المسلم من صلاته أنه يناجي الله تعالى في اليوم والليلة 5 مرات وربما تمضي عليه أيام ما خشع فيها لله تعالى ولو مرة، ما خشع في صلاته ولو مرة؟ يعني على الأقل يعني ينبغي تكون يكون لك في اليوم على الأقل الصلاة تخشع فيها. وإن كانت الصلاة التي لا يخشع فيها هي صلاة مبرئة للذمة تحصل بها براءة الذمة إذا كان فيها اطمئنان، بعضهم لا يطمئن لا إذا طبعا إذا كان فيها اطمئنان لكنه لا يخشع فيها. فإذا كانت مكتملة الأركان والشروط والواجبات تحصل بها براءة الذمة، لكن ليس له من الأجر والثواب إلا بمقدار ما عقل منها. بعض الناس أحرضين معذرة، أنا أخص خاصة الطلاب والطالبات في الصباح الفجر تجده ينقر الصلاة لأجل أن يلحق بالمدرسة، هذا النقر لا يستقر لا في ركوع ولا في سجود. ما المراد بالاطمئنان في الصلاة؟ ما الحد الأدنى للطمئنان؟ نعم الحد الأدنى للاطمئنان هو السكون، أن يسكن في صلاته بحيث من يراه يعرف أنه يصلي فلا ينقرها نقر الغراب. أما إذا كان ينقرها بحيث من يراه لا يدري هل هو في صلاة أم لا فإن هذا مناف للطمأنينة. كذلك أيضا إذا كان لا يستقر، لا يستقر في الركن الذي هو فيه، لا يستقر في الركوع، لا يستقر في الرفع من الركوع، لا يستقر في السجود، فإن هذا أيضا لم يطمئن، فلا بد من أن يصدق عليه عرفا أنه مطمئن في صلاته. والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أتى وصلى قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الطمأنينة في الصلاة، قال إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن راكعا. لا بد من الطمأنينة، لا بد أن يصدق عليه أنه مطمئن في صلاته. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. صحيح. فاستدل العلماء بهذا على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به. أختم حديثكم هذا بسؤال أو بتفسير ما أدري، لكن يبدو لي من حديثك الآن الاطمئنان هو أن يثبت المسلم مثلا في هيئة الركوع على هيئة الركوع، بمعنى أن يثبت كل عظم من عظام جسمه وهو عضو من أعضاء جسمه ثباتا ولو يسيرا يمكنه من ذكر الورد الموجود أو الذكر الموجود سواء سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى أو نعم نعم هذا هو نعم سكون وإن قل. نعم أم مؤمن في سؤالها الثاني تقول فاستمعوا له وانصتوا، القرآن يشتغل في الليل، إذاعة القرآن أيضا تعمل في الليل في البيوتات، ما الحكم الشرعي؟ هذه الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال الإمام أحمد أجمع العلماء على أنها في الصلاة، المقصود بالاستماع هنا والإنصات يعني إذا قرئ القرآن وأنت في الصلاة فتستمع وتنصت إلى قراءة الإمام، هذا هو المقصود بالآية. أما خارج الصلاة فيستحب الاستماع والإنصات، والله تعالى أثنى على من يستمعون القرآن فيتأثرون به فيزيد إيمانه، فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، لاحظ أنهم يستمعون تلاوة القرآن فتزيدهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الله فاستماع القرآن هذا من الأعمال الصالحة، كذلك أيضا كونها تشغل المسجل على القرآن في البيت هذا عمل طيب، تعطر هذا البيت بكتاب الله عز وجل وبآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى لو لم يكن في البيت أحد، يعني كونها تشغله ويقرأ هذا المسجل آية من كتاب الله عز وجل، لا شك أن هذا فيه إعلان لذكر الله عز وجل، والقرآن هو أشرف الذكر، وفيه أيضا إعمار لهذا البيت بكتاب الله عز وجل، وفيه أيضا طرد للشياطين، لأن الشياطين تنفر من البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويقرأ فيه كتاب الله عز وجل. اللهم استعان. نسأل الله عز وجل أن تكون بيوتنا عامرة بذكره جل في علاه. أم مؤمن في سؤالها الثالث تقول: هل من الاعتداء في الدعاء أن أدعو بدعائي هذا، أن أقول اللهم إني أسألك مرافقة نبيك في الجنة؟ جاء في قصة ربيعة بن كعب الأسلمي أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا ربيعة سل، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك هذا الحديث. بقي متصلون ثلاثة لهم أسئلة كثيرة، إشارات أن أذنتم في ثلاث دقائق وأربع دقائق. أم خليفة من السعودية تقول: الجدائل التي تكون من الصوف تثبت مع الشعر بامتداده ملونة، هل تعتبر من الوصل؟ إذا لم تكن بلون الشعر وإنما كانت بلون آخر بحيث تعرف بأنها جدائل ليست من الشعر فلا بأس، الممنوع أن تصل الشعر بشعر مثله أو شبيها به، أو شبيها به بحيث يخيل الناظر أن هذا شعر، فهذا هو الذي تنطبق عليه علة الوصل، لأن علة الوصل هو ما فيه من التغرير والخداع، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالزور، لأن فيه تزويرا وتلبيسا. أما إذا كانت هذه الجدائل ليس فيها تزويرا ولا تلبيسا ومعروف وبألوان أخرى غير لون الشعر ومعروف أنها جدائل فلا بأس بها. عليكم. أخي أحمد، سأنتخب من أسئلتك شيئا وأعود إلى أسئلتك في آخر الحلقة إن بقي بقية. الوضوء بعد أكل الجمل، هل هناك علة ثابتة في السنة؟ العلة هي أن هذا هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تعبدية، فأمر الله هو حكمة الحكم وغاية الحكم، ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: هكذا يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وإن كان بعض العلماء يعني حاول يستنبط بعض الحكم، ومنها قالوا لأن لحم الإبل يثير الأعصاب، فكانت الحكمة تقتضي أن يتوضى بعده، ولذلك الأطباء الأعصاب الأطباء ينصحون من كان عنده مرض أعصاب بأن يتجنب أكل لحم الإبل، لأنه يزيد معه مرض الأعصاب وتثور معه، فقيل إن الحكمة هي تهدئة الأعصاب. نعم. أحمد بن عرق سؤاله الثاني: هل للمرأة أن ترفع ثوبها فوق الكعب، يعني هل في حقها حكم إسبال أيضا محرم؟ المرأة ليست كالرجل في هذا، الرجل مأمور بأن يرفع ثوبه، يعني ليس له أن يسبل ثوبه أسفل من الكعبين، ما أسفل من الكعبين ففي النار. المرأة لها أن تسبل أسفل من الكعبين إلى ذراع، كما في حديث مسلمة لما قيل يا رسول الله، سئل عن المرأة قال: يرخينها شبرا. قلنا: إذا تنكشف أقدامهن. قال: يرخين ذراعا ولا يزدنا على أكثر من ذلك. صحيحكم. الصلاة بالفنيلة والشورت تحت الركبة إذا كان قد غطى العورة، قد غطى العورة ما بين السرة إلى الركبة، فالصلاة صحيحة لكن مع الكراهة، لأن المطلوب المسلم أن يأخذ زينته، على أن بعض أهل العلم وهو المذهب عند الإمام أحمد، المذهب عند الحنابلة، أنه لا بد من تغطية العاتقين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم ليس على عاتقه منه شيء، لا يصلي أحدكم الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، يغطي عاتقيه. والأكمل والأحسن أن يأخذ زينته في الصلاة، لقول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فلا يليق بالمسلم أنه يصلي مجرد أنه يغطي ما بين السرة والركبة أو حتى يلبس فنيلة، وإنما يأخذ كامل زينته في الصلاة. أحسن عليكم. الطفل ذو الخمس سنوات وما دونه إن غسلته أمه وجلكم رأى المشاهدين والمشاهدات، هل ينقض وضوءها؟ الصحيح أنه لا ينتقض وضوءها، والقول الراجح في هذه المسألة أن مس الذكر إنما ينتقض إذا كان المس بشهوة. وأجل السؤال الخامس أخي أحمد إلى بعد أجهزة أو إجابة الشيخ على أسئلة أختي نورة من السعودية، دقيقة ونصف ثلاثة أسئلة. سؤال الأول عن مس المصحف الوضوء، هل هو واجب لازم؟ نعم نعم، يجب على من أراد أن يمس المصحف أن يتوضأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وألا يمس المصحف إلا طاهر، كما في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه لأهل اليمن. فيجب إذن على من أراد أن يمس المصحف أن يكون على طهارة. السفر المسافر إذا سافر إلى منطقة قريبة مدينة وبقي فيها أكثر من 3 أيام أو نحو 3 أيام هل يقصر أم يجمع أم يصلي مع الناس؟ إذا قام المسافر في بلد بحدود 4 أيام فأقل فيجوز له الترخص ورخص السفر من القصر ومن الجمع كذلك. وإن كان الأفضل إذا أقام يلزمهم الإجابة وإن كانوا مسافرين في المدينة؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم. ولا شك أن الأكمل والأفضل أنه إذا سمع النداء أن يذهب ويبادر ويصلي مع جماعة المسلمين في المسجد وإن كان مسافرا، هذا هو الأفضل. صحيحكم. سؤالها الثالث عن معظنة الفجر توقيت في الشرقية وفي كل مكان 20 دقيقة، تقول هذا فيه كلفة على الناس، هل لهن أن يصلين بعد الأذان؟ أولا هو عد للتقويم يعني العام الماضي والذي قبله يعني نعم حدود 3 دقائق، فيكفي الآن ربع ساعة، يكفي ربع ساعة بعد الأذان. ولذلك المرأة يعني لا أدري ما هو الداعي للعجلة، هي يعني إذا أخرت صلاة الفجر على إلى هذا القدر تتيقن أنها أدت الصلاة في وقتها يعني، وشرط الوقت هو آكل شروط الصلاة، فلماذا تستعجل وتصلي بعد الأذان مباشرة؟ تؤخر الصلاة إلى ما بعد الأذان بحدود ربع أو ثلث ساعة حتى تتأكد من أنها صلت في الوقت بيقين. أحسن عليكم. سؤال أخي أحمد بن عرح حتى لا يضطر علي، السؤال الخامس له، يقول الفرق بين المسيار والاعتيادي، الزواج الاعتيادي معروف في 20 ثانية، المسيار هل هو جائز؟ المسيار هو زواج يعني هو كالزواج الاعتيادي هو زواج مكتمل الشروط والأركان، لكن تنازلت فيه المرأة عن بعض حقوقها ولها أن تتنازل. نعم يعني لها أن تتنازل يعني المرأة لا تطالب الرجل بأن يبيت عندها كل ليلة، وإنما يأتي متى ما أراد فقط. وإلا هو فيه ولي وفيه مهار وفيه شهود وهو مكتمل الشروط والأركان. وتسميته أصلا بالمسيار يعني ربما تكون التسمية هي التي فيها الإشكال، وإلا هو زواج تنازلت فيه المرأة عن بعض حقوقها. أحسن نعم. الله إليكم. هذا المخرج يقول حقي أن تختم الحلقة، انتهى وقت، أرجو أن نأتي نكون بهذا قد أتينا على أسئلتكم الثروة الثرية في هذه الحلقة. أختم هذا اللقاء بمثل ما بدأت به، والشكر والعرفان لله جل في علاه على أن هيئ لنا مثل هذا اللقاء وهذه اللقاءات الماضية، وأسأله جل في علاه أن يهيئها مستقبلا. أشكر أيضا ضيف هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي خثلان أستاذ الفقه المشارك وأيضا نائب رئيس الجمعية الفقهية السعودية، شكر الله لك. وشكرا لكم ولإخوة المشاهدين. هذا شكر نزجه لكم خاص من فريق العمل تظهر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقولون لكم من قلوبهم بل من صميم قلوبهم. إلى اللقاء إلى غد خاتمة حلقات هذا الأسبوع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.